أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعتدنا لهم عذابا أليما. بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا الليل وجعلنا آية النهار فإنما يهتدي جهنم يصلاها Ha!